وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. يعني يريد بهذا المؤلف أن غسل الميت، تغسيل الميت، أنه مما يوجب الوضوء، أن ذلك مما يوجب الوضوء، ولم يرد في ذلك حديث لا صحيح ولا ضعيف، وإنما ورد في ذلك أثران عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت يأمرانه بالوضوء. وهذا الحكم يعني مما يسوغ فيه الاجتهاد، يعني فيه هناك أحكام يرويها الصحابة فيكون لها حكم الرفع، يكون لها حكم الرفع. ويقول العلماء إن هذا مما لا يسوغ فيه الاجتهاد، وأن الصحابي لم يقل هذا من تلقاء نفسه، ولولا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الحكم، مثل ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. مثل هذا له حكم الرفع لأن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني في طواف الوداع. هذه أمور لا مجال للاجتهاد فيها لأنها تشريع، والتشريع هذا ما مما لا يقال بالاجتهاد. ولكن هناك مسائل يقولها بعض الصحابة يكون للاجتهاد فيها مجال، فمثل الأمر بالوضوء من تغسيل الميت هذا أمر يعني للاجتهاد فيه مجال، لأن الصحابي مثل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما من كبار فقهاء الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم فيهم ناس تصدوا للفقه وللعلم، وفيه ناس والفتية، وفيه بعضهم إلى تصدى للرواية، فمثل ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبي مسعود وأبو مسعود وأبي موسى الأشعري، هؤلاء مثلا يعتبرون فقهاء الصحابة، يفتون ويجتهدون ويقولون. وهناك طائفة من الصحابة رواة، ولكن الفتية والاجتهاد ما لهم فيه مجال ولا مساق، مثل أنس بن مالك، مثل أبي سعيد الخدري، ومثل أبي هريرة، هذولا رضي الله عنهم وعوا العلم وحفظوه وعلموه الناس، لكن مجال الفتية ومجال الرأي ما لهم في هذا نصيب إلا أن يكون نصيبا قليلا جدا. فمثل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم هذولا من فقهاء الصحابة، وكان يأمران من يغسل الميت يأمرانه بالوضوء، وهذا مما يسوغ فيها الاجتهاد. يعني ربما أنهم يقولون ما دام لمس الفرج ينقض الوضوء، مس الذكر ينقض الوضوء، كما جاء في حديث بشرى من أفضى بيده إلى ذكر فليتوضأ، فهذا أيضا يقولون إن غاسل الميت إنه قد يمس عورته ويمس بعض بدنه، فمن باب الاحتياط ومن باب كذا أمراه بغسل الميت. وتغسيل الميت هذا يعني الأحوط هو إن كان لم يرد فيه نص صريح صحيح، لكن الأحوط أن من غسل الميت أنه يتوضأ بعد ذلك خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف ذلك. والميت هذا سواء كان كبير أو سواء كان صغير، سواء كان مسلم أو غير مسلم، يعني المهم أنه ميت ذكر أو امرأة. لكن المرأة لا يغسلها إلا نساء، المرأة الميتة لا يغسلها إلا النساء كما سيأتينا إن شاء الله، أو يغسلها زوجها له أن يغسل زوجته، كما إن الرجل لا يغسله إلا رجال، حتى بناته وأخواته وأمه ونحو ذلك ما يغسله زوجته، زوجته لها أن تغسله، وما عدا ذلك ما يجوز تغسيله. يأتي إن شاء الله هذا في باب الجنائن. فإذا غسلت المرأة، غسلت امرأة أو غسل الرجل، لا جاز، يعني استحب المذهب يجب عليهم الوضوء، ونحن نقول يشرع لهما الوضوء من ذلك. وقال والغازي، والدليل على ذلك ما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت يأمرانه بالوضوء. يقول الغاسل من هو؟ قال هو من يقلب الميت، الذي يقلبه من جنب على جنب لأجل التغسيل ويدعكه، هذا هو الغاسل. أما من يصب الماء أو يناولهم الأشياء هذا لا يعتبر غاسل، ولا يشرع في حقه الوضوء. ولهذا قال والغاسل من يقلبه ويباشره، معنى يباشره يعني يمس بشرته، يمس البشرة جلده، يعني من أي جهة يكون ولو مرة، يعني ما هو لازم إنه يكرر يده على جسمه، لا، حتى لو مرة واحدة أمر يده على جسم الميت وهو يغسله شرع في حقه الوضوء. قال ولو مرة، لا من يصب عليه الماء، الذي يصب الماء ويناول العشاء هذا ما يشرع في حقه الوضوء. والمرأة نفسها إذا غسلت الميتة تتوضأ. ولا من يممه يعني اللي يعمل لها العفور والتيمم، هذا أيضا ليس غاسل. يعني قد يكون بعض الأموات يممون ما يغسلون، إما يكون العياذ بالله حريق من حرق جسمه أو نحو ذلك أو كذا، إلى منه صب عليه الماء تفسخ، أو يكون مثلا أو يكون معادمين للماء في برية ما يوجد ماء ما يوجد كذا، هذا يمونه يضربها ويعكرون وجهه ويديه، يضرب الأرض كذا، الذي يريد تغسيله يضرب الأرض هكذا، ثم يمسح وجهه ويمسح كفيه وظاهر كفيه وباطن كفيه، هذا هو يكفي عن الغسل، يكفي عن تغسيله. السابع من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور، والمراد بذا بالجزور هنا الناقة أو الجمل ذكر أو أنثى. فأكل لحم الإبل هذا ناقض للوضوء، لأنه ورد في ذلك حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة، وحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل. وهذا القول هو من مفردات الإمام أحمد بن حنبل، ما يقول بها بوجوب الوضوء من أكل لحم الجزور إلا هو الإمام أحمد. أما بقية الأئمة الثلاثة فلا يرون ذلك، لا يرون ذلك. والحجة عند الإمام أحمد، لأن المسألة فيها حديثين وحديثين صحيحات، ولهذا النووي والمحققين من علماء الشافعي وغيرهم يميلون إلى هذا القول، يميلون إلى وجوب الوضوء من أكل لحم الجزوم، سواء كان اللحم ني أو سواء كان مطبوخ، كله يوجب الغسل. لكن شرب اللبن، شرب ألبانها، وشرب مثلا يعني مرجها هذا أو دهنها، هذا لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء هو اللحم. واللحم عند بعضهم هو خاص بالحبر، اللحم الأحمر، فالسقط هذا من الكرش والكبد والقلب والمصارين ونحو ذلك عند بعض العلماء أنه لا ينقض الوضوء، ولكن هذا قول مرجوح، هذا القول قول مرجوح. فالصحيح أن أكل لحم الجزور أنه ناقض للوضوء، سواء كان من الحبر أو سواء كان من الكرش أو من المصارين أو من القلب أو من الكبد أو من أي جزء من أجزاء الجزور، فإنه كله موجب للوضوء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام الله لما حرم الخنزير وأكل لحم الخنزير ما قال فقط الحبر، لا، كل لحم الخنزير محرم كله، سواء كبده أو قلبه أو رئته أو أي شيء من أجزاء بدنه كلها محرمة، مما يدل على أن أكل لحم الجزور أنه ناقض للوضوء، سواء كان من الحبر أو من غير الحبر. أما شرب اللبن، شرب الحليب، شرب الدهن، وشرب المرق، هذا ما ينقض الوضوء، هذا ليس له النهي أو الأمر بالغسل من لحم الجزور. هو قال أنا أتوضأ من لحمي خاص باللحم، ما نتعدى ما كان النص، موضع النص لا نتعداه إلى غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة ناس من العرانيين من عرينة، قبيلة يقال لها عرينة، وقدموا ولما جلسوا في المدينة استوبؤوها، أصابهم الوباء فانتفخت بطونهم وورموا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، إبل الصدقة في البر، أمرهم أن يذهبوا إليها ليشربوا من ألبانها ويخلطوا ذلك بأبوالها. ردهم إلى الطبيعة التي نشأوا فيها، هذا ربودات ونازلين في البادية وعايشين على شرب اللبن وكذا، فردهم إلى أكلهم الأول وعالج الأجساد بما تعتاد، فهم ذهبوا إلى إبل الصدقة وصاروا يشربون من ألبانها وأبوالها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بالوضوء، ما أمرهم بالوضوء منها، من شرب اللبن، من شرب ألبانها وحليبها، ما أمرهم بذلك. والعلماء يقولون إن هذا يعني لو كان ذلك واجب لبيناه لهم، لأن البيان في مثل هذه الأمور واجب، لأن هذول الناس جهال ما يدرون على الأحكام الشرعية، وهم أرسلوا ليشربوا من هذه الألبان، فلو كان اللبنها ينقض الوضوء لأمرهم بالوضوء بعد ذلك. فالمهم من هذا أن أكل لحم الجزور أنه ناقض للوضوء. وعلى الذين مثلا يفطرون بالسمبوسة، يأكلون مع الفطور السمبوسة ثم يقومون يصلون، عليهم أنهم يتحرون إذا كانت السمبوسة هذه حشوها وذا يعني مما فرم من لحم الإبل، هذا ناقض للوضوء، ما يصح يصلوا المغرب بعد ذلك أبدا. إما أنهم يأتوا بسمبوسة من لحم البقر أو لحم الغنم أو لحم الدجاج أو نحو ذلك، وإلا أنهم يجتنبون حتى يصلوا، ولا يتوضعون، يأكلونها ويتوضعون. أما الإنسان يأكل هذه وغالبا أنه ما يفرم إلا لحم الجزور الغالب كذا، فهذا ناقض الوضوء. إذا أكل الواحد حبة أو حبتين أو أكثر أو أقل انتقض الوضوء، لأنه يسمى آكل اللحم الجزور، فلا يصح أنه يصلي بعد أن أكل هذا اللحم. فإنه هذا بالأحاديث الصحيحة أن هذا أنه ناقض للوضوء. ولهذا قال السابع: أكل لحم من لحم الإبل خاصة، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشربها البانها ومرق لحمها سواء كان نيا أو مطبوخا. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. فتقدم لنا أن الراجح هو نقض الوضوء من جميع أجزاء الإبل، جميع أجزاء الجزوم سواء كان هبر أو غير هبر، فإنه ناقض الوضوء. طيب العلماء يعني تلمسوا حكمة هذه، إيش الحكمة؟ إيش الحكمة من أن لحم الجزور ينقض الوضوء؟ لحم طيب ولحم طاهر ولحم حلال، ما في شيء ذا مثل لحم البقر ومثل لحم الغنم ومثل لحم الطيور الحلال، ما في. كيف أن لحم الإبل أنه ناقض للوضوء؟ والله هذه أمور تعبدية، معنى تعبدية إن الله سبحانه وتعالى يشرعها، وإن يعني حكمتها تكون خفية، الحكمة منها تكون خفية. والمؤمن والمسلم يجب أنه يذعن لأمر الله إذا صح لديه النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله، فالواجب عليه أنه يذعن لذلك، يذعن لهذا ويمتثل الأمر، وعرف هذا أو لم يعرف، لكن يجب عليه أنه يعرف أن الله لا يشرع شرع لا بأمر ولا بنهي إلا لحكمة. ما خلقنا هذا باطل، الله ما يشرع شيء باطل، يعني باطل يعني ما له معنى ولا له حكمة ولا له تشريع أبدا. الله ما يشرع شيء إلا وهو جل وعلا إلا وله حكمة، الحكمة. لكن الحكمة قد تظهر للمخلوقين وقد لا تظهر، قد يظهر لهم وجه الحكمة وجه المصلحة في شرع هذا الأمر، وقد لا يظهر لهم ذلك. وأفضل العبادة وأفضل الامتثال أنك تمتثل وأنت لا تدري عن الحكمة، هذا هو الامتثال التام، هذه هي العبودية الحقة. العبودية الحقة أن تعبد الله عرفت الحكمة أو ما عرفت. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما إنه قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت. يبي يبين عليه رضي الله عنه أن الامتثال والعبودية لله جل وعلا، العبودية لله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، سواء عرفنا هذا أو لم نعرفه. وإن الامتثال بأمور لا تعلمها هو كمال الانقياد، كمالا. ولهذا ولله المثل الأعلى، القائد قائد الجيش وقائد الجند لو يشوف العدو شمال ويأمر على الجنود أنهم يضربون جنوب، يجب عليهم الامتثال، يجب عليهم أن يمتثل ولا يخالف ولا يعارض أبدا. فكيف أوامر الله؟ أوامر الله ونواهي يجب، ما دام صحت، بس إذا صحت يجب امتثالها ويجب العمل بها ويجب التعبد فيها. ويسمون العلماء هذه الأحكام التي ما ظهرت معانيها ولا ظهر وجه المصلحة فيها يسمونها تعبدي، يقولون هذا تعبدي، يعني الله تعبدنا به ولا بان لنا وجه الحكمة في ذلك. ومع هذا فالعلماء المحققين يعني تلمس شيء من الحكمة في الوضوء بعد أكل لحم الجزوم، وقالوا إن الإبل فيها قوة شيطانية، ولهذا قال بعضهم إنها من الجن. وها والإنسان الجسم والبدن والحال تتأثر بالطعام وتتأثر بالبيئة التي هي فيها، فأكل لحم الجزور هذا خصوصا المداومة عليه يخلي عند الإنسان يخلي عنده يعني شيء من الكبر وشيء من يعني الترفع وشيء من هذا. هذا الأمر وهذا المعنى الذي صار به هذا ما يعني يطفي ويطفي حرارته إلا الوضوء، إلا الوضوء. ولذا تحصل عند يعني رعاة الإبل تحصل عندهم يعني شيء من الترفع، وتحصل عندهم شيء يعني من نوع الغطرسة، وعندهم شيء من يعني الترفع على الناس. كلهم معاشرة هذه الحيوانة، كلهم معاشرتها. ولهذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل، مع أنها ما هي نجسة، ما هي نجسة، معاطن الإبل طاهرة، لكن نهي عنها ما دام أنها مقر للشياطين ومقر يعني للتزود والترفع، نهي عن الصلاة فيها. ولهذا شف الغنم، الغنم يقول ما من نبي إلا رعى الغنم، ما من نبي إلا رعى، يقوله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط، قراريط يعني عملة يعطونها إياه عن جزاء راعي الغنم. حكمة في هذا إن النبي قبل أن يرسل وقبل أن يبعث أنه يكون راعي غنم، لأن الغنم هذه عليها سكينة وعليها هدوء، ومحتاجة إلى عناية، ومحتاجة إلى الرعاية، ومحتاجة إلى الحفظ. فإرهاصات، هذا إرهاص للنبوة، إن النبي أنه يتدرب على مسايسة الناس وعلى رعايتهم وعلى المحافظة عليهم بهذا بالغنم، برعاية الغنم. ولهذا لما سألوه عن لحم الغنم قال لا، يعني كلوه ولا تتوضعوا، ما يجب عليكم الوضوء. فهذا والله أعلم هو السر بهذا. ولهذا فالأكل هذا والبيئة التي يعيشها الإنسان، البيئة التي يعيشها الإنسان هذه تؤثر في أخلاقه، وتؤثر في طباعه، وتؤثر في أحواله. فتحصل يكتسب من هذه البيئة التي يعيش فيها من أكلها ومن شربها، يكتسب منها البيئة التي هي فيها. ولهذا الخنزير الله سبحانه وتعالى شدد بالنهي عن أكل لحم الخنزير، لأن الخنزير هذا ديوث. الخنزير كل الحيوانات تحافظ على أناثيها، ذكور الحيوانات تحافظ على أناثيها وتقاتل عليها، إلا هذا الدب الخنزير، هذا إنثى يرى أن ذكرا آخر ينزو عليها ولا يصير عنده غيره، ما يصير غيره غير إن دافع عنها أو يغار عليها. ولهذا تحصل أن مثلا الذين والعياذ بالله يأكلوا اللحم هذا الحيوان الخبيث، تحصل الغيرة منزوعة منه، ما عندهم غير، ما يغروا على محارمهم ولا على نسائهم ولا على أنفسهم، ولا يعني تنزع منهم الغيرة كله، اكتسبوا هذا الخلق الخبيث، اكتسبوه من أكل لحم هذا الحيوان الخبيث. فلعلى كل حال الإنسان ابن بيئة، ابن البيئة التي يعيش فيها. من هذا أن يتلمس أن أكل لحم الجزور شرع الوضوء منه أو وجب الوضوء منه، لأن هذه الإبل عندها صلف وعندها ترفع وعندها كبر وعندها شيء، فآكلها يكتسب من تلك الطباع، فلا يبرد هذه الطباع ويزيلها ويبعدها إلا أن الإنسان يتوضأ يقابل هذا بهذا. ولهذا قال والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب ألبانها ومرقها ولحمها، سواء كان ذلك نيا أو مطبوخا. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة. الثامن الثامن المشار إليه كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما أوجب غسل أوجب وضوء، أي شيء يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء. مثل إيش؟ قال كالإسلام وانتقال المني ونحوهما، فهذه توجب الغسل أيضا توجب الوضوء. والإنسان إذا أسلم يشرع له إنه إيش؟ أنه يجب عليه أن يغتسل، لكن يشرع له مع هذا أن يتوضأ، إلى أن يتوضأ. ومثل ذلك انتقال المني، انتقال المني. إيش معنى انتقال المني؟ الإنسان تثور عليه الشهوة، تثور شهوته، فإذا ثارت شهوته حبسها قبل الخروج، إما أكسل، هو أكسل من نفسه، ولا حبس الشهوة فلا تخرج. إذن يقولون إن هذا إنه مما يوجب الغسل. يأتينا إن شاء الله أن هذا أن الراجح أن انتقال المني ولم يخرج أنه لا يوجب الغسل، لكننا في هذا الكتاب يقول إن انتقال المني من مكان إلى مكان هذا مما يوجب الغسل. طيب ما خرج شيء، مع هذا يوجب الوضوء. فإذا ثارت على الإنسان شهوته ثم حبسها أو أكسل عنها ولم يخرج المني دفقا بلذة، فهذا يوجب الغسل. ليه؟ قالك الله المني انتقل من مكان إلى مكان، لأن المني هذا يا سلالة الجسم، سلالة الجسم يخرج كله، ولكنه يخرج دم حتى يصل إلى الخصيتين، إلى الأنثيين. في الأنثيين ينطبخ، ينزل دم، وفي هذا المكان ينطبخ حتى يصير هذا المني الغليظ، ولهذا تحصل اللي يعني يتابع الجماع آخر ما يكون جماعه دم، يخرج دم، يعني قبل أن ينصبغ بالصبغة البيضاء. ونعم هو يعني هذا يعني مني وخرج بدافق وبلذة، وإن كان أحمر لكن حمرته هذه ما هو معناه أنه ليس بمني، لا مني، إنما هو مني لم ينضج، فعندهم أن انتقال المني من مكان إلى مكان مما يوجب الغسل، وهو ما خرج شيء من السبيلين، إذن يوجب الوضوء ولو لم يخرج شيء. ولكن سيأتينا إن شاء الله قريبا في باب الغسل أنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني، أما انتقاله من مكان إلى مكان هذا لا يوجب الغسل، لأن الشيء ما دام الشيء في معدنه فإنه باق على أصله ولا يحصل منه حدث. مثل القرقرة بالبطن، القرقرة بالبطن هذه الريح تنتقل من معي إلى معي، ما دام ما خرجت ما تنقض الوضوء. أو الإنسان يحس بالبول نزل من المحالب إلى المثانة، فهذا انتقل من مكان إلى مكان، لكن مع هذا ما يوجب نقض الوضوء. أو المرأة تقرب عادتها من الحيض الدورة، تحس بالمغص، تحس أول ما تحس بالمغص يصيبها مغص، نزول الدم قرب خروجه، ما دام ما خرج ما هي حايب، ولا يجب تصلي وتصوم وتعمل كل شيء. فالمهم من هذا، وكذلك المني ما دام أنه ما خرج دفقا بلذة فإنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء، الماء يعني الغسل من الماء، من خروج الماء. أما أنه ينتقل من مكان إلى مكان فالراجح كما سيأتي إن شاء الله أن هذا لا يوجب غسل ولا يوجب وضوء أيضا. قال والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت. إلا الموت، الموت يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء، لا يوجب الوضوء. مع أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للغاسلات ابدأنا بما يمينها، ابدأنا، يقول للذين للاتي يغسلن ابنته يقول لهن ابدأنا، يعني بالغسل بما يمينهن، بما يمين هذه ابنته ومواضع السجود منها. لكن هذا لعله ما هو بقى الغرض منها الوضوء، لا، من باب تكريم الأعضاء، تكريم أعضاء الوضوء وأعضاء مواضع السجود أنه يبدأ بهن في الغسل، هذا لا أنها أنه يجب عليها وضوء. ولهذا لا يجب في الميت إلا غسل، إلا أن يغسل من أوله إلى آخره. ولهذا قال وما أوجب، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء، يوجب الغسل دون الوضوء. أين؟ ولا نقض بغير ما مر، يعني ما في شيء ينقض الوضوء غير هذه الأمور التي مرت، الخارج من السبيلين